بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبي عبد الله بن منداه في كتابه كتاب التوحيد: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله عز وجل وعظيم قدرته في خلق النجوم. هذا العنوان كان قد وضعه الإمام ابن منداه في كثير من الأبواب التي كتبها، والتي يستدل بها بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه هو الواحد الخالق الذي يستحق العبادة دون سواه، وأنه ينبغي للمخلوقات أن يفردوه بالعبادة وأن لا يشركوا معه شيئا، وذلك لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو الذي أوجد المخلوقات من العدم. والغرض من ذلك أن يعرف المخلوقات بأنه مستحق للعبادة من خلال ما يسخر لهم من منافع في هذه المخلوقات كالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وغير ذلك مما خلق وبرأ سبحانه وتعالى. ولذلك بنى كتابه هذا على إبراز هذه الخصائص وهذه المظاهر وهذه الآثار، ليصل الناس من خلالها إلى معرفة ربوبيته سبحانه وتعالى، وإلى معرفة استحقاقه للإلهية سبحانه وتعالى، وإلى أن يصلوا من خلال معرفة هذه المخلوقات بأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: نعم. قال: أخبرنا عمرو بن إبراهيم البزار قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مسلم أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشياطين كانت لهم مقاعد يستمعون فيها الوحي، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا، فشكوا إلى إبليس فقال ما هو إلا لأمر حدث فانظروا نواحي الأرض فانظروا فانطلقوا فإذا هم برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة قال ابن عباس إذا رأيتم فراغ فتواروا فإنه لا يخطئ وهو يحرق ما أصاب ولا يقتل. هذا تفسير من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمعنى هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم في السماء الدنيا وجعل لها مهمتين. المهمة الأولى أنها زينة للسماء، تزين السماء الدنيا كما أخبر سبحانه وتعالى حيث قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وأما المهمة الثانية وهي ما أشار إليها بقوله وجعلناها رجوما للشياطين، فإن الله تعالى لما خلق السماوات وخلق النجوم في السماوات جعلها زينة كما قال سبحانه إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وجعلها لها مهمة أخرى وهي أنها تحفظ السماوات من مسترق السمع كما قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وقال في الآية التي قرأناها من قبل وجعلناها رجوما للشياطين. فإذا أوحى الله سبحانه وتعالى بالوحي نادى جبريل، لأن جبريل عليه السلام هو أمين الوحي وهو ملك الوحي، فإذا نادى جبريل وسمعت الملائكة بنداء جبريل أخذت السماء منها رجفا وفزعوا، وأول من يفيق من الملائكة هو جبريل، فيوحي الله سبحانه وتعالى إليه بالوحي في مختلف أنواعه، فيتلقى جبريل عليه السلام هذا الوحي، فإذا فاقت الملائكة من الفزع الذي أصابها سألت جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، ويخبرهم بما أوحى الله سبحانه وتعالى به إليه، فتردد الملائكة في السماوات هذا الوحي، ويبلغ بعضهم بعضا هذا الوحي، وكلما نزل إلى سماء من السماوات السبع تكرر هذا الأمر، حتى إذا كان في السماء الدنيا نادت الملائكة في السماوات في السماء الدنيا تسأل عن هذا الوحي ويخبر، وعندئذ تترصد مردة الشياطين حيث تجلس في السماء الدنيا في مجالس تسترق منها السمع، فإذا بلغهم ما أوحى الله سبحانه وتعالى به من الوحي مردة الشياطين تلقي بمفردات هذا الوحي وبكلمات هذا الوحي إلى من تحتها من الشياطين، وهكذا كل شيطان يلقي إلى من تحتها. وعندئذ تنقض هذه الشهب وتلك النجوم على هذه المردة، فربما أصابتها قبل أن تسترق السمع، وربما أصابتها بعد أن تسترق السمع، وكل ذلك بأمر من الله تعالى وقضاء وقدر. فتتسرب بعض كلمات الوحي إلى الشياطين، وهكذا يلقونها كل إلى من تحتاه، حتى يلقوها على لسان الكاهن أو على لسان الساحر، فإذا سمع الكلمة أضاف إليها 100 كلمة وبلغ بها الناس، وادعى علم الغيب، وادعى أنه سيكون كذا وكذا. فإذا وقع شيء من ما جاء به الوحي وقد كذب معه 100 الكذبات، ويصدق الناس كذباته بصدق هذه الكلمة التي قالها، فيقولون مستدلين على صدقه بالكلمة التي صدق فيها، ويحملون الناس على تصديقه فيما كذبه. فهذا شأن الشياطين، وهذا شأن السحرة. والخلاصة أن الله سبحانه وتعالى جعل في النجوم آيات وعلامات يستدل بها الناس في مسيراتهم وفي حياتهم، وجعلها حفظا من الشيطان وأتباعه، وجعلها رجوما للشياطين يصدون بها عن استراق السمع. فكل ذلك دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لها والرازق، وهو سبحانه وتعالى المدبر، وهو جل وعلا المقدر في هذه الأمور بما يتسرب إلى الشياطين، وبما لا يتمكنون من أن يتسرب إليهم شيء، وهذا من عظيم صنيعه سبحانه وتعالى. نعم. ثم فراغ عن ابن أبي إسحاق ومحمد بن أبان، ورواه عن سعيد بن جبير، عطاء بن السائب وأبو بشر. يعني هذا الحديث يذكر من رواه والطرق التي جاءت به مما يدل على شهرته. نعم. ورواه عن ابن عباس عكرمة ومروان السلمي، ورواه مرسلا عكرمة وعامر الشعبي. يعني عكرمة وعامر الشعبي رووا هذا الحديث لكنهم أرسلوه ولم يذكروا صحابيه، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاء هذا الحديث من طرق مسندة، الطرق المسندة أيدت وعززت الطرق المرسلة. نعم. وأيوب عن سعيد بن جبير قال: وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد بن النصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال وأخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر أحمد بن النضر ابن سلمة الجارودي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ له قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعانا لقوله سبحانه وتعالى كصوت السلسلة على الصفوان أي وتحدث صوتا كصوت السلسلة إذا جر على الصفوان والصفوان هو الحجر الأملس فإذا جرت السلسلة من الحديد أو غيره على الصفوان أحدثت صوتا هذا الصوت شبه به صوت الملائكة عندما تضرب بأجنحتها خضعانا لله سبحانه وتعالى نعم قال فإذا فزع عن قلوبهم أي فإذا زال الفزع عن قلوب الملائكة لأنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى إنما أوحى بما فيه الرحمة وإنما أوحى بما فيه يعني خير العباد اطمأنوا وزال الخوف من قلوبهم نعم قالوا ماذا قال ربكم فعندئذ يسألون ما معنى الوحي الذي أنزل ما هو الوحي الذي جاء من الله تعالى وأوحى الله به إلى جبريل عليه السلام يسألون جبريل نعم قالوا الحق فيقول يخبرهم جبريل عليه السلام بالوحي فيصدقون ويقولون قال الله الحق قال الله الحق نعم قال الذي قالوا له الحق قال الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعها مسترقو السمع أي فلا يزالوا يكررون ذلك يعني أمر الوحي ويؤيدون ويصدقون إلى أن يبلغ الأمر السماء الدنيا وعندئذ في السماء الدنيا تكون مهمة بعض الشياطين في استراق السمع فيستمع إلى ما يقال ثم يلقيه إلى من تحته من الشياطين حتى يبلغوه السحرة نعم فيسمعها مسترق السمع وهم هكذا واحد فوق واحد يعني شبه الراوي وقوفة وهيئة مسترق السمع بأنهم واحد فوق واحد لأن كل واحد حريص على أن يستمع ممن فوقه وينتشرون في السماء الدنيا واحد فوق واحد يتهيأ لسماع الكلمة التي جاءت من الوحي ثم يعجل لمجرد ما يسمعها يلقيها إلى من تحته نعم هكذا واحد فوق واحد وواحد فوق واحد وواحد فوق واحد وواحد فوق واحد يعني هكذا متسلسلين قال وأشار سفيان بأصبعه نصبها بعضها فوق بعض نعم وفرجها فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يرمي بها إلى صاحبه وهذا هو المسترق الأول هو الذي يرصده الشهاب نعم فيرمي بها إلى هذا وهذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تلقى على فم ساحر أو كاهن يعني الذي يتعاملون معه في الأرض قال فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقال ألم يخبرنا أي فيصدقه الناس ويقولون مستدلين على صدقه بأنه أخبرنا بهذه الكلمة وهي حق فدل ذلك على أن ما جاء به كله حق ولم يميزوا بين ما تلقاه من الوحي وبين ما أضافه من الكذب نعم قال فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقال ألم يخبرنا يوم كذا بكذا ويوم كذا بكذا فوجدناه حقا وهي الكلمة التي سمعت من السماء نعم قال وأخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء يعني الكهان ليسوا بشيء ما عندهم شيء من الحق وإنما كل الذي عندهم هو ما يخطفونه وما يسترقونه ثم يبلغونه الناس ويضيفون عليه من الكذب ما شاءوا قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة هذا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر استراق السمع وكيفيته وما يترتب عليه من إضلال الناس والكذب عليهم نعم قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال وأخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن النضر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان، يعني تنزل في السماء. قال وهو السحاب، فتذكر الأمر، يعني الملائكة التي ترسل وتبعث من قبل الرب سبحانه وتعالى لتنفذ الأوامر والنواهي والأقدار في الأرض، تنزل وبينما هي تسير في السحاب تتحدث وتتكلم، فربما تكلمت بكلمة استرقها مسترق السمع وأخذوها وأضافوا إليها وكذبوا فيها وادعوا أنها من علم الغيب عندهم. نعم. يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي من السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان، يعني يستمع هذا مسترق السمع الكلمة فيوحيها وفيخبر بها من يواليه من الشياطين، فيأخذونها وينشرونها ويضيفون إليها. نعم. فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. نعم. قال وروى عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تحدث في العنان، والعنان الغمام، يعني السحاب. نعم. بالأمر يكون في الأرض، فيسمع الشياطين منهم الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما يقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة. نعم، يعني يضيفون إليها 100 كذبة. أيوة. ثم قال فضيلة الشيخ دكتور علي بن محمد ناصر فقيه في تعليقه على هذا الباب، يعني بعد أن أورد هذا الباب وبين أن من فضل الله ومن عظمته ومن ملكوته أنه أوجد النجوم وأنه جعل لها وظائف من أظهرها حفظه، أولا أنها زينة للسماء الدنيا، والأمر الثاني أنه يحفظ بها السماء الدنيا من مسترقي السمع. نعم. قال هذه الآيات التي أوردها المصنف تحت هذا العنوان من آيات الخلق للنجوم الدالة على وحدانية الخالق، وهي من آيات النعمة الدالة على وحدانية المنعم، يعرضها الله تبارك وتعالى لعباده في كتابه الكريم في سور متعددة، ليأخذ منها المخاطبون أصحاب العقول النيرة العبرة على وحدانية خالقها ومدبرها أمرها لمصالح عباده، فيوحدوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا. قال وتمام آية سورة النحل هي قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول سيد قطب في تفسير الآية: ومن مظاهر التدبير في الخلق وظواهر النعمة على البشر في أن الليل والنهار والشمس والقمر فكلها مما يلبي حاجة الإنسان في الأرض. نعم، كلها من العلامات والآيات التي جعلها الله تعالى ليعلم بها العباد، وهي لم تخلق له ولكنها مسخرة لمنفعته. نعم، فظاهرة الليل والنهار ذات أثر حاسم في حياة هذا المخلوق البشري، ومن شاء فليتصور نهارا بلا ليل، هل يمكنه أن يعيش فيه؟ الجواب لا، وهكذا لو كان الزمان كله ليل بدون نهار، لكن الله أوجد الليل والنهار وسخره لمصلحة الإنسان ولفائدة الإنسان. نعم، أو ليلا بلا نهار، ثم يتصور مع هذا حياة الإنسان والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف تكون، كذلك الشمس والقمر وعلاقتهما بالحياة على الكوكب الأرضي، وعلاقة الحياة بهما في أصلها وفي نموها، والنجوم مسخرات بأمره للإنسان ولغير الإنسان مما يعلم الله سبحانه وتعالى، وكل أولئك طرف من حكمة التدبير وتناسق النواميس في الكون كله يدركه أصحاب العقول التي تتدبر وتعقل وتدرك ما وراء الظواهر من سنن وقوانين، يعني تتعلم من هذا كله ما قدر الله به وما دبر به هذا الكون، وكل ذلك تسخير للمخلوقات، لأنه سبحانه وتعالى في غنى عن أن يفيد من هذا، لكن ليلفت نظر المخلوقات إلى استحقاقه للألوهية والعبادة. نعم، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال: وفي آية الملك يخبر تعالى بأنه جعل هذه الكواكب زينة للسماء الدنيا، قال تعالى: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذا عندك لقد، نعم، ولا ولقد زينا السماء الدنيا، يناقص الواو الظاهر، إذا ما في أقراها، طيب، لأنها موجودة في المصحف. نعم نعم، يخبر تعالى بأنه جعل هذه الكواكب زينة للسماء الدنيا، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ومثلها آية الصفات، ومثلها آية الصفات الصافات. الصفات، نعم، في آية في القرآن اسمها الصفات. لا، ومثلها آية الصافات، قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يقول ابن كثير في تفسير آية الصافات: يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب، فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقول نعم وقوله ها هنا وحفظنا أي وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد يعني المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه. ولهذا قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى أي لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله مما يقوله من شرعه وقدره. ويقول سيد قطب في تفسير الآية ونظرة إلى السماء كافية لرؤية هذه الزينة ولإدراك أن الجمال عنصر مقصود في بناء هذا الكون وأن صنعة الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق وأن الجمال فيه فطرة عميقة لا عرض يعني لا أساسا في التكوين وليس شيئا طارئا لا عرض سطحي وأن تصميمه قائم على جمال التكوين كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء فكل شيء فيه بقدر وكل شيء فيه يؤدي وظيفته بدقة وهو في مجموعه جميل. والسماء وتناثر الكواكب فيها أجمل مشهد تقع عليه العين ولا تملأ طول النظر إليه. قال ثم تقر الآية التالية أن لهذه الكواكب وظيفة أخرى وأن منها شهبا ترجم بها الشياطين كي لا تدنو من الملأ الأعلى. قال تعالى وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب يعني مدفوعين ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم. قال وقد أورد المصنف الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه الآيات وهي تبين ما كان يعتقده أهل الجاهلية حينما يشاهدون الشهب ترمى بها الشياطين إذ كانوا يعتقدون أنه لا يرمى بها إلا لمولود عظيم أو موته. هذا ما كانوا يظنون أن نزول الشهب إنما هي من أجل إضافات تضاف إلى الدنيا أو أشياء تنزع من الدنيا كموت عظيم وولادة عظيم. فأخبر الله سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ليس من مهمات الشهب ولا من مهمات النجوم وإنما مهمات النجوم هي حفظ السماء ورمي الشياطين. نعم. قال فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فساد هذا الاعتقاد وإنما هذه الشهب ترمى بها الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء فيزيدون على الكلمة التي يسمعونها من الحق 100 كذبة فيلقونها إلى الكاهن في الأرض حتى يضل بها الناس عن الهدى. قال وقد أدرك إبليس ذلك حين شكى إليه الشياطين. يعني وقد عرف إبليس أن المهمة التي شاعت بين الناس ليست هي الشيء الصواب، لكن المهمة هي حفظ السماء، ولهذا وجه أتباعه قائلا له انطلقوا إلى الأرض وفتشوا وابحثوا عن ماذا حدث، ما الذي وقع من الأحداث في الأرض، لعله يؤكد، لأن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر فيه شيء من الفتور، ولم يكن التشديد على حفظ السماء ورمي الشهاب مثل ما حدث بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا يتساهلون في الصعود إلى السماوات، ولما شدد عليهم شكوا إلى إبليس فوجههم إلى أن يبحثوا في الأرض ويبحثوا عن السبب، ولما وجهوا وفتشوا وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بين جبلي نخلة يصلي لله سبحانه وتعالى ويقرأ كتاب الله، فعرفوا أن هذا الحدث لم يكن موجود في الأرض، ولما أخبروا به الشيطان أشار لهم إلى أن هذا هو السبب وأن هذا هو الموجب، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ وحيه ومنع تسرب الشياطين ومنع من تسربه إلى الشياطين بأن جدد نشاط الشهب وجدد عمل النجم في رميه الشياطين. نعم. قال وقد أدرك إبليس ذلك حينما شكى إليه الشياطين ما يلقونه من الشهب، فبعث جنوده فلما جاءوا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حين وجدوه يقرأ القرآن بين جبلي نخلة قال لهم هذا هو الأمر الذي حدث في الأرض. نعم. انتهى الوقت. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.